يجور هالليل هالليل يجور رح يطلع فجر الحرية ويشق النور لو مهما يجور هالليل هالليل يجور رح يطلع فجر الحرية ويشق النور ونطوي الأحزان عزمه وإيمان نبقى البركان نصرخ بالغادر يا دلو هاي هاي هاي هاي يحيى المغوار حرر هالدار هلا فرحتنا عم تكبر صارت انقار سيفك رضوان ابدا ما هان ايد الشجعان يدحر هالطامع ويذله